يستجنون بالايمان، ينتخذونها جنة وقاية يحتمون وراءها حتى لا يعاقبوا. فصدوا عن سبيل الله اي فحالوا بايمانهم عن حكم الله في امثالهم وهو الحق، فإراحة للمؤمنين من فسادهم. هذا يعني احد التفسيرين، اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. صدوا عن سبيل الله يعني لما حلفوا على الايمان بانهم مسلمون وصادقون ويشهدون شهادة الحق، حالوا بهذه الايمان عن حكم الله في امثاله وهو ايه الحق. الشريعة في مثل هؤلاء اذا جهروا بالكفر فيقتلون اراحة للمؤمنين من فسادهم. هذا هو المعنى، وفضلوا عن سبيل الله يعني حصلوا حكم الله بقتلهم اراحة للمؤمنين من فسادهم بسبب الاستجنان والاحتماء وراء الايمان الكاذبة. او فصدوا عن سبيل الله صد الناس في خلال امنهم وسلامتهم عن الايمان وصدقوهم عنه فلهم عذاب مهين اي مذل لهم في الاخره. يقول السنكتي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل هنا اتخذوا ايمانهم ذله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان المنافقين اتخذوا ايمانهم ذله، والايمان جمع يمين وهي الحلف، والذله هي الترس الذي يتقي به المقاتل وقع السلاح، والمعنى انهم جعلوا الايمان الكاذبه وهي حلفهم للمسلمين انهم معهم وانهم مخلصون في باطن الامر ترسا لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم. وقوله تعالى فصدوا عن سبيل الله، الظاهر انه من صد المتعديه، لان الصد قد تاتي يعني لازمة وقد تأتي متعدية، فالظاهر هنا يوضح السنكتي أنها متعدية يعني فصدوا إيه غيرهم أو فصدوا الناس، وأن المفعول محذوف أي فصدوا غيرهم ممن أطاعهم، لأن صدودهم في أنفسهم دل عليه قوله اتخذوا أيمانهم جلة. والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التوكيد كما أوضحناه مرارا. وهذان الامران اللذان تضمنتهما هذه الايه الكريمه وهما كون المنافقين يحلفون الايمان الكاذبه لتكون لهم ذله، وانهم يصدون غيرهم عن سبيل الله جاء موضحين في ايات اخرى من كتاب الله. اما ايمانهم الكاذبه فقد بينها الله جل وعلا في ايات كثيره لقوله هنا في هذه السوره ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني انهم كاذبون. وقال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. وقال تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون. وقال تعالى اتخذوا أيمانهم ذلة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وأما صدهم من أطاعهم عن سبيل الله فقد بينه الله في آيات من كتابه كقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم إلى آخره. هذه كلها تبين الصد الذي هو المتعدي صد غيرهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وقال تعالى وإن منكم لمن لا يغطئن إلى آخره. وقوله هنا في هذه الآية فلهم عذاب مهين يعني لأجل نفاقهم كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم يقول الله عز وجل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي من عذابه شيئا ما كما كانوا يفسدون بذلك في الدنيا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يعني كما يحلفون لكم في الدنيا كاذبين مبطلين. فهذا الحلف الكاذب مرنوا عليه عادة لازمة لهم حتى إنهم يوم القيامة أيضا يحلفون لله كاذبين كما قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. واضح. قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يعني ايه يوجد كما هنا الكذب في الحلف في الدنيا او في الاخره.

الارديون مبتدا مؤخر مرفوع بالواو ومعه سبب جمله في محل رفع خبر مقدم. واما بالنسبه للفعل قتل وكأي من نبي قتل فقتل قتل اي نائب الفعل ضمير مستند تقديره هو يعود الى النبي. يقول ويحتمل ان يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا الى النبي وعليه فمعه خبر مقدم وربيون مبتدا مؤخر سوغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله ووصفه بما بعده والجمله حاليه والرابط الضمير وسوغ اتيان الحال من النكره التي هي نبي او سوغ اتيان الاتيان الحال من النكره التي هي نبي وصفه بالقتل ظلما. وهذا هو اجود الاعاليب المذكوره في الايه على هذا القول. وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر ان في الايه اجمالا لان هي تحتمل وكأي النبي قتل معه رديون كثير. يبقى النبي قتل واضح وواضح من السياق ان قتل يعني في اثناء الجهاد. فهذا يتصادم مع ايه؟ مع ما ذكرناه انفا من ان النبي لا يمكن ان يقتل في جهاد ابدا. ويوجد احتمال اخر وهو ان نائب الفاعل هو الربيون لان القتل هنا وقع فقط على من؟ على الربيين وليس على الانبياء. يقول وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر ان في الايات اجمالا والايات القرانيه مبينه ان النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب كما صرح تعالى بذلك في قوله كتب الله لاغلبن انا ورسلي وقال قبل ذلك اولئك في الاذلين ثم قال بعده ان الله قوي عزيز. واغلب معاني الغلبه في القران الغلبه بالسيف والسنان. هذه الاستعمال الاكثر في القران الاغلب ان الغلبه يراد بها غلبه السيف والسنان كقوله تعالى اياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين واياكم مئه منكم مئه يغلبوا الفا من الذين كفروا. وقال تعالى ان تكن منكم مئه صابره إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وليكن منكم ألف يغلبوا ألفين. وقال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طبعا هذه غلبت إيه؟ السيف والسنان. وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه غلبت إيه؟ سيف وسنان. وقال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون إلى غير ذلك من الآيات. وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب قسم مضاف على الجهة الأخرى يا غالب يا مقتول. لكن المقتول هل يمكن أن يكون غالبا؟ لا. والقرآن دل على أن الرسل غالبون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يقول وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فيقتل أو يغلب. فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب وصرح بأن المقتول غير غالب. وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله لأن في بعض الأنبياء لم يؤمروا بالقتال. لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب لأنه لم يغالب في شيء. وتصريحه تعالى لأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن وكامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الإشهاد وقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. منصورون هذا نصر غلبة بالسيف والسنان نصر غلبة بالسيف والسنان لكل الأنبياء للذين أمروا منهم بالجهاد لأن الغلبة التي بين أنه كتبها لهم أخف من مطلق النصر لأنها نصر خاص. والغلبة لغة القهر والنصر لغة إعانة المظلوم

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أضواء البيان أننا نستشهد للبيان بالقراءة السبعية لقراءة الفاتحة فيشهد للبيان الذي بينا به أن نائب الفاعل ربيون وأن بعض القراء غير السبع قرأ وكأي من نبي قرأ إيه؟ قرأ يعني كذا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير قتل معه ربيون كثير في قراءة سبعية إيه؟ قتل معه لكن في قراءة خارج السبعة وكأي من نبي قتل بالتكثير قتل معه ربيون لأن التكثير المدلول عليه بالتكثير يقتضي أن القتل واقع على الربيين قتل معه ربيون التسجيل يدل على إيه؟ كثرة القتل وهذا يدل على أن القتل واقع على الربيين ومال إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبينا أن دعوة فول التسجيل لا ينافي وقوع القتل على النبي لأن كأي إخبار بعدد كثير وكأي إخبار بعدد كثير أي كثير من أفراد النبي قتل هذا خلاف ظاهري وهو كما قال فإن قيل قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين وقد دعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون والمقتول غير غالب ونحن نقول دل القرآن في آيات أخرى على أن نائب الفاعل ضمير النبي الفريق المخالف يقول لا عندنا آيات أخرى تدل على أن نائب الفاعل في احتمالين في الآية قلت هي مجملة وأتيتم بالأدلة على أن الراجح هو إيه أن نائب الفاعل ربي يقول لا عندنا أدلة ثانية أن القرآن تدل على أن نائب الفاعل ضمير يعود إلى النبي وأنه هو النبي قتل لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقوله قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فما وجه ترجيح ما استدلتم به على أن النائب ربيون على ما استدلنا به أن النائب ضمير النبي سؤال وجيه ويقول هذا ما هو محتمل وانتم استدلتم على بأشياء معينة على أن النائب الفاعل هو ربيون طيب نحن نستدل بأشياء أخرى على احتمال الأصل وهو أن النائب الفاعل هو ضمير يعود إلى النبي وذكروا هذه الآيات فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أن ما استدلنا به أخف مما استدلتم به والأخص مقدم على الأهم ولا يتعارض عام وخاص كما تقرر في الأصول وإيضاح أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في شيء نتكلم هنا وتأملوا بالدقة وننظر إلى بركة يعني القرآن الكريم وبركة الاستغلال بعلم القرآن هذا الإمام القرآني الجليل الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول ما استدلتم به أخص ما استدلنا به أخص مما استدلتم به والأخص مقدم على العام ولا يتعرض عام وخاص كما تقرر في الأصول وإيضاح أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في شيء الأدلة التي نستدل بها هو في أن إحنا قلنا أن في غلبة بالحجة والبيان وغلبة بالسيف والسنان غلبة بالحجة والبيان دي ليه؟ لجميع الأنبياء غلبة بالسيف والسنان لمن أمر بالقتال من الأنبياء فكلام الذي نذكره هو في نبي أمر بالقتال هذا لا يمكن أن يقتل في داخل الجهاد أو في القتال أبدا لكن هل هذا يمنع أنه يقتل خارج القتال؟ لا الأدلة التي ذكرتموها أعم وتدل على أن النبي قد يقتل لكن جمعا بين الأمرين نعم قد يقتل النبي لكن في غير قتال يقول وإيضاحه أن دليلنا في خصوص نبي أمر بالمغالبة في سيف فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقا لربنا في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة والبيان أم بالسيف والسنان ودليلكم فيما هو أعم من هذا لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل لم تدل على أنه في خطوط الجهاد بل ظاهرها أنه في غير الجهاد وطريقا تقتل ولم يقل بقاتلون الوجه الثاني وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير جهاد ومقاتلة إلا موضع النزاع وحده يعني جميع الآيات التي دلت اللي هم استدلوا به على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها جاءت في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير جهاد إلا موضع النزاع وهذه الآية قتل معه رجيون كثير واضح

ثم قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخره. من حاد الله ورسوله أي ساقهما وخالف أمرهما، يعني لا تجد قوما جامعين بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين مواد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بنفي الوجدان نفي المواد، على معنى أنه لا ينبغي أن يتحقق ذلك، وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحاله، مبالغة في النهي عنه والزجر عن منافسته. والتوصية بالتخلص في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحتراز من مخالطتهم ومعاشرتهم. يبقى هنا يعني لا يتجد قوما يرسل خبري من تاني خبري ليه خبري لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسول خبري ام انشائي هدمت باب ريس. هو طبعا انا عارف انتوا اللي فاكرين فاكرين عشان عارفين اللي هيتراس عليه. طب ليه؟ نعم ايوه، لان لا هنا نافيه وليست ناهيه، لا تجدوا فهذا هنا نفي وليس نفي، لكن هو في الحقيقه هو ظاهره الايه؟ ظاهره النفي ومراده النهي، ظاهره النفي ومراده النهي، واضح؟ مثلا كقوله يا ضرر ولا ضرر، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا سبق، لكن المقصود به لا ترفثوا ولا تفسق ولا تجادلوا. فالمقصود هنا ان هذا من شده تاكده ولزومه عن المؤمنين، يعني كانه لم يمكن ان يوجد ابدا، لا يمكن ان تجد مؤمنا يعني يحب الله ورسوله يجمع بين ذلك وبين موده اعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بنفي الوجدان نفي المواد، يعني لا تودوهم ابدا، على معنى انه لا ينبغي ان يتحقق ذلك، وحقه ان يمتنع ولا يوجد بحال، مبالغه في النهي عنه والزجر عن منافسته، والتوصيه بالتطلب في مجانبه اعداء الله ومباعدتهم والاحتراز من مخالطتهم ومعاشرتهم. وزاد ذلك تاكيدا وتجديدا بقوله: ولو كانوا اباءهم او ابناءهم الى اخره. ولو كانوا آباءهم يعني آباء الموادين، فالضمير في كانوا لمن حاد الله ورسوله، يعني ولو كان هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله آباءهم أو أبناءهم إلى آخره. ونلاحظ هنا أن هنا جمعا وهنا إفرادا، الإفراد في قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون إيه؟ من حاد الله ورسوله، حاد الله، حاد فاعله ضمير تقديره إيه؟ هو يعود إلى من، فهنا النظر هنا إلى اللفظ، لكن لما نظر إلى المعنى جمع، فقال يودون من حاد الله ورسوله، فجمع باعتبار المعنى، فقال إيه؟ ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم، فلذلك يقول هنا القاسمي رحمه الله تعالى: والجمع باعتبار معنى من، كما أن الإفراد فيما قبله باعتبار لفظها. أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فإن قضية الإيمان هجر المحاجين. أولئك إشارة إلى الذين لا يوادونهم، كذب في قلوبهم الإيمان أي أفسدهم فيها، وأيدهم بروح منه أي بنور وعلم ولطف حيت به قلوبهم في الدنيا، وأشار إلى مآلهم في الآخرة بقوله: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون أي النادحون الفائزون بسعادة الدارين. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر لا تجد قوما، والمراد بها الإنساء، وهذا النهي البليغ والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله، وإيراد الإنساء بلفظ الخبر أقوى وأوثق من إيراده بلفظ الإنساء كما هو معلوم في محله. ومعنى قوله يوادون من حاد الله ورسوله أي يحبون ويوالون أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في هذه الآية من النهي والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله